الحمد لله رب العالمين يا رب ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم لا تشمت بنا الاعداء، اللهم لا تشمت بنا الاعداء، اللهم لا تشمت بنا الاعداء، اللهم ارفع راية سيدنا محمد، اللهم انصر دين سيدنا محمد، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اكرمنا ولا تهنا، ارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله ينادي يوم القيامة على الملائكة ويقول يا ملائكتي اخرجوا من النار كل من ذكرني يوما، اخرجوا من النار كل من ذكرني يوما وخافني في مقام، يا ملائكتي لا تدخل النار عينا غضت عن محارم الله، يا ملائكتي لا تدخل النار عينا باتت تحرس في سبيل الله، يا ملائكتي لا تدخل النار عينا بكت من خشية الله. الله الله. اخرجوا من النار من ذكرني يوما، من ذكرني يوما، من الخافض الرافع، من الخافض الرافع، من الخافض الرافع، من الضار النافع، من الضار النافع، من المعطي المانع، من المحيي المميت، من المذل المعز، من الموجود لا يموت، من الواجد، من الماجد، من الواحد، من الفرد، من الصمد، من الحي، من القيوم، من الوهاب، من الفتاح، من الرزاق، من التواب، من الواحد. وحد الواحد، وحد الواحد. وحد الواحد. إلهي إلهي أدركني ضيم وأنت ذخيرتي. إلهي إلهي يا رب، إلهي أدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري. أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. ليتك تحلو، ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والألام غضاب. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والألام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين. اذا صح منك الود فالكل هين. الكل هين. الكل هين اذا صح منك الود. اذا صح منك الود فالكل هين. وكل الذي فوق التراب تراب. اذا صح منك الود فالكل هين هين. وكل الذي فوق التراب تراب تراب تراب. يداس بالاقدام تراب تذروه الرياح. تراب لا قيمة له ولا عصر. تراب. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو الخلق وهو الكمال هو الجمال هو العزة هو الطهر هو النقاء هو الصفاء. اسمع الى سيد الانبياء وهو يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا سيدي يا رسول الله؟ ملك كذاب. ملك كذاب. وشيخ زان. ملك كذاب. وشيخ زان. وفقير متكبر. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الملك الكذاب والشيخ الزاني والفقير المتكبر. سيدي أبا القاسم يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا رأت امه وماذا رأى جده وماذا رأى كسرى ملك الفرس يوم مولده؟ اسئلة ثلاثة بمشيئة مولانا تبارك اسمه اجيب عنها مع الدرس الخامس عشر بعد المئة الثالثة. فاسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان انتقل بحضراتكم الان الى بيت آمنة ام المصطفى. لأقدم لكم هذه الصورة من حياة الحبيب. والآن أترك آمنة تحدثنا ماذا رأت وهي حامل في حبيبنا. قالت: يوم حملت به رأيت نورا أضاء لي قصور الشام. ثم ماذا؟ ثم ماذا رأت؟ يوم قرب وضعه ويوم قرب مولده، قالت آمنة: أتاني هاتف في المنام وقال لي: يا آمنة، لقد حملت بسيد الدنيا وما فيها. فإذا ما وضعته فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. ما هذا؟ إنه عالم الرؤيا، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. إنه عالم الرؤيا، وقد قال حبيب قلوبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح او ترى له. ولماذا كانت الرؤيا جزءا من 46 جزءا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم ظل 6 أشهر يوحي الله إليه بطريق المنام، فكان إذا رأى رؤيا تحققت مثل فلق الصبح. وإذا كان الرسول قد ظل يدعو إلى الله 23 سنة، فإنك إذا ما أردت أن تخرج النسبة بين 6 أشهر وبين 23 سنة، فإن الأشهر الستة تساوي بالنسبة ل23 سنة جزءا من 46 جزءا من نبوة الحبيب محمد. ماذا رأت آمنة وهي حامل بوليدها وحبيبنا ورسولنا محمد؟ رأت نورا، رأت نورا أضاء لها قصور الشام. ثم ماذا؟ جاءها الهاتف وقال لها لقد حملت بسيد الدنيا وما فيها، فإذا ما وضعته فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد. وأنا عندما أقف أمام هذه الرؤيا أريد أن أقول إن آمنة أم رسول الله إذا كان الهاتف قال لها قولي أعيده بالواحد فهذا دليل على أنها كانت مؤمنة موحدة بالله لا تعرف الشرك، ولم يتسرب إلى قلبها شرك، لأنها أم سيد الموحدين محمد. أعيده بالواحد، فماذا كان حاله عندما وضعته؟ وماذا كان حاله عندما جاء إلى الدنيا؟ قالت آمنة لما وضعته نزل من بطني ساجدا لله، نزل ساجدا لله، ساجدا لله. ولا عجب، فهو الذي قال لربيعة ابن كعب، وكان ربيعة صحابيا ملازما لرسول الله يصب له الماء إذا أراد الوضوء. ماذا قال الرسول لربيعة؟ وماذا قال له ربيعة؟ ماذا قال لربيعة؟ وماذا قال له ربيعة قبل الفجر؟ خرج الرسول ليتوضأ، فرأى ربيعة نائما ببابه، فقال له يا ربيعة تمن علي، اسأل اي شيء حتى اسأل الله لك ان يحققه. ماذا تريد؟ ماذا تريد يا ربيعة؟ فماذا قال ربيعة لحبيبه؟ لو ان الرسول سأل كل واحد منا هذا السؤال وقال لكل واحد منا تمنى علي، لقال كل واحد ما يشغل به في دنياه وما تسرب الفكر فينا الى شيء من شؤون الدنيا. لو سأل الحبيب محمد الموصفين وقال لكل واحد منهم تمنى علي لقال يا رسول الله اتمنى درجة وعلاوتين واقدمية سنتين. ولو سأل الفلاحين لقال كل منهم اريد عزبة وعبور حرث وري. ولو سأل العمال لقال كل واحد اريد مصنوعا املكه انا ولا يملكه سواي. ولو سأل الطلاب لقال كل واحد اريد الحصول على الشهادة والعروسة والعيادة والعزبة والعربة. كل يغني على ليلاه ويعزف اللحن الذي يهواه، فماذا قال ربيعة للحبيب؟ ماذا قال ربيعة للحبيب وهو الذي كان، اي ربيعة كان لا يملك من الدنيا شيئا؟ اتدرون ماذا قال؟ قال للرسول: اتمنى مرافقتك في الجنة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله الله يا ربيعة ابن كعب. ماذا تريد؟ ماذا تريد وانت الذي لا تملك من حطام الدنيا شيئا؟ قال: اريد مرافقتك في الجنة. قال له الحبيب المصطفى: او غير ذلك يا ربيعة؟ اتريد شيئا غير مرافقتك لي في الجنة؟ اطمئن من هذه الناحية، هل تريد شيئا اخر؟ وانتظر الرسول من ربيعة ان يقول له: اريد قصرا، اريد خدما، اريد حشما، اريد سلطانا، اريد امارة، اريد حكما، اريد رئاسة. فماذا قال ربيعة في المرة الثانية؟ ان الرسول قال له: اولا تريد غير ذلك؟ فقال له ربيعة: لا اريد الا ذلك يا رسول الله. انها القناعة، انه الرضا. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها. دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الاهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. ولا فقر يدوم ولا غناء، ولا بأس عليك ولا رخاء. اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء. وارض الله واسعة، ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. وارض الله واسعة، ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. يا معشر السادة، فماذا قال الحبيب لربيعة؟ وربيعة لم يطلب الا مرافقة الحبيب في الجنة. قال له الحبيب: اعني على نفسك بكثرة السجود. صل لله، صل لله والناس الان. فما من مؤمن يركع ركعة الا بنى الله له بها قصرا في الجنة. واسمع الى مولانا يقول في الحديث القدسي الجليل: عبدي، لك بكل ركعة ركعتها قصر في الجنة، ولك بكل سجدة سجدتها نظرة الى وجه الكريم يوم القيامة. لك بكل ركعة قصر، لك بكل ركعة قصر في الجنة. وحوراء، حوراء من نساء الجنة، ولك بكل سجدة سجدتها نظرة إلى وجه الكريم. ما من مؤمن يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وأعطاه بها حسنة. أيها السادة الأعزاء، فماذا رأى جده عبد المطلب؟ قال عبد المطلب: رأيت في المنام كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري وامتدت فيما بين السماء والأرض، ثم تحولت من المشرق إلى المغرب، ثم تحولت إلى شجرة أوراقها من نور. شجرة أوراقها من نور، شجرة تمتد من السماء إلى الأرض، وتمتد من المشرق إلى المغرب. هذه سلسلة حلقاتها من فضة تمتد فيما بين السماء والأرض، وتمتد فيما بين المشرق والمغرب، ثم تتحول حلقاتها إلى شجرة أوراقها من نور. فما تأويلها به الرؤيا؟ إن هذه السلسلة هي الحبيب محمد، تمتد من السماء لأن الوحي ينزل عليه من السماء من المشرق والمغرب، لأنه سيملأ الدنيا توحيدا وذكرا وتمجيدا لمن يقول للشيء كن فيكون. ثم ماذا؟ تتحول السلسلة إلى شجرة. هذه الشجرة ليست كأشجار الدنيا، إنها شجرة أوراقها نور. وهل بعد نور الله من نور؟ هل بعد نور الله من نار؟ الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا النور الذي ضرب الله له المثل إنما هو نور الهداية إذا حل في قلب العبد المؤمن، إذا حل نور الهداية في قلب العبد المؤمن أصبح كمشكات فيها مصباح، والمشكات هو الطاقة أو هي الكرة التي فيها المصباح، وهذا المصباح في زجاجة، والزجاجة في حد ذاتها وهي التي تحيط بقلب المؤمن كأنها كوكب من كواكب السماء الدرية. هذا المصباح من أين يوقد؟ من شجرة مباركة زيتونة. أتدرون ما هذه الشجرة؟ إنها القرآن الكريم. انها القرآن الكريم. هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية. لماذا؟ لانها من الله، والله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. الله لا تحويه جهة من الجهات، لانه اكبر من الجهات كلها. هذا القرآن يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لانه كلام الرحمن، كلام الواحد الديان، نور على نور، نور الآيات التكوينية على نور الآيات التنزيلية. يهدي الله لنوره من يشاء. أين توجد هذه القلوب؟ أين توجد هذه القلوب؟ وأين يوجد أصحابها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. توجد هذه القلوب ويوجد أصحابها في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع، أن ترفع إلى عنان السماء ويذكر فيها اسمه. من الذين فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال؟ رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا معشر السادة الأعزاء، إن الرؤى في عالم الإسلام لها مكانتها ولها قيمتها. فقد جاء رجلان إلى الإمام ابن سيرين، قال له أحدهما: يا إمام رق، لقد رأيت في المنام كأني أؤذن. فنظر الإمام إلى وجهه وقال له: إنك ستحج بيت الله. وقال له الثاني: يا إمام، لقد رأيت في المنام كأنني أؤذن. فنظر الإمام إلى وجهه وقال له: أنت سارق فتب إلى الله. فقال الجالسون: عجبنا لك يا إمام. الرجلان كلاهما رأيا أنهما يؤذنا، فلماذا فسرت رؤيا أحدهما بحج بيت الله، ولماذا فسرت الأخرى بأن صاحبها سارق؟ فماذا قال الإمام؟ قال: نظرت إلى أولهما فوجدت في وجهه علامة التقوى والصلاح، فتذكرت قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ونظرت إلى الآخر فوجدت في وجهه شؤم المعصية وظلمة الذنوب، فتذكرت قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الرؤيا، الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. لقد روى الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكرم الله وجهه قال: بينما نحن في خلافة عمر بن الخطاب إذ رأيت في المنام كأني أصلي الفجر خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما فرغنا من الصلاة وانصرفنا خرجت من المسجد فإذا امرأة واقفة بالباب وبيدها طبق فيه تمر، قالت لي يا علي خذ هذا الطبق وأعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزعه على أصحابه، فلما أعطيته للحبيب مد يده في الطبق وأخذ تمرة وضعها في فمي، فلما شعرت بحلو طعمها قلت له زدني تمرة أخرى يا رسول الله، ولكني استيقظت قبل أن يزيدني. فلما استيقظت سمعت الفجر يؤذن، والرؤيا كلما قربت من أذان الفجر كلما كانت صادقة، فذهبت إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأصلي الفجر، فصليته وراء أمير المؤمنين عمر. فلما انصرفنا من الصلاة رأيت امرأة واقفة بباب المسجد وبيدها طبق فيه تمر، قالت لي يا علي خذ هذا الطبق وأعطه عمر ليوزعه على أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فأخذت الطبق وأعطيته عمر، فمد يده فأخذ تمرة ووضعها في فمي، فلما شعرت بحلو طعمها قلت له زدني يا أمير المؤمنين، فقال لي عمر لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدناك. ما هذا؟ إنها لغة لاسلك القلوب، إنها القلوب إذا صفت، إنها القلوب إذا عرفت، إنها القلوب إذا وست، إنها القلوب إذا حبت، إنها القلوب إذا شفت، إنها القلوب إذا انكشفت، إنها القلوب إذا أنارت، إنها القلوب إذا أضاءت، إنها القلوب إذا استنارت، إنها القلوب إذا وحدت. زدني يا أمير المؤمنين. علي يقول لعمر زدني تمرة أخرى يا أمير المؤمنين، وإذا بعمر يتكلم من هناك، يتكلم من عالم علوي في ملأ ملائكي، يتكلم من عالم الصفاء، من عالم السماء، من عالم النقاء، من عالم البهاء، من عالم الجلال، من عالم الكمال، من عالم الجمال، من عالم الوفاء، من عالم العلياء، من عالم الاشراق، من عالم الوفاء، من عالم الملأ الملائكي، من العالم العلوي، من هناك. وما ادراك ما هناك، ما ادراك ما هناك، حيث لا هناك هناك. زدني زدني يا امير المؤمنين. قلوب، قلوب كان الواحد منهم يقول لاخيه يا انا، يا انا. قلوب لم تعرف الغش ولم تعرف الاذى ولم تعرف الضرر ولم تعرف الكذب ولم تعرف تلفيق التهم للابرياء، لم تعرف الرياء، لم تعرف النفاق، لم تعرف التدليس، لم تعرف الدنيا والجري وراءها. قلوب، قلوب، قلوب، قلوب إذا نامت العيون كانت لا تنام القلوب. قلوب، ابتلي أحدهم بزوجة ناشز، زوجة ناشز، إذا قال لها يمينا قالت له بل شمالا، إذا قال لها للأمام قالت بل إلى الوراء، إذا قال لها أنا وأنت على الزمان قالت بل أنا والزمان عليك، فقال له بعض أصحابه لماذا لا تطلقها وهي تزيد؟ فقال العبد الصالح اخشى ان اطلقها سيبتلى بها غيري فتؤذيه، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله، معاذ الله. قلوب، قلوب يا لها من قلوب، اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري. ما هذا، ما هذا، ما هذا، وكل منا في سبيل ان ينال درجة او ينال مكافأة مادية زائفة زائلة فانية، لا يتورع ان يخرب بيت اخيه. ما هذا، ما هذا، والجار اذا رأى جاره في خير لا ينام الليل من شدة الحزن. ما هذا، والجار إذا رأى جاره في شر نام ليله قرير العين. ما هذا، ما هذا، ما هذا يا أمة الإسلام، أخشى أن أطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. قالوا له فماذا انت فاعل معها؟ قال اعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثل ما عتى ايوب على بلائه. ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه، وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية زوج فرعون. يا لله يا لله يا لله لقلوب عرفت الله. يا امير المؤمنين ما در لو زدتني تمرة اخرى، يا علي بن ابي طالب لو ان الحبيب محمدا زادك لزدناك. علي يقول لعمر وهو يقلب الكفين عجبا، يا امير المؤمنين اهي رؤيا رأيتها ام غيب اطلعت عليه؟ ما الذي اعلمك انني كنت مع رسول الله في المنام؟ وما الذي اعلمك انني طلبت منه تمرة فلم يزدني؟ ما الذي اعلمك؟ اهي رؤيا رأيتها ام غيب اطلعت عليه؟ فقال له امير المؤمنين عمر: يا علي ما هي رؤيا ولا غيب، ولكن المؤمن اذا اخلص قلبه لله اصبح يرى بنور الله، اصبح يرى بنور الله بنور الله. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. ايها الاخوة الاعزاء، هذا ما رأت امه وهذه رؤيا جده، فماذا رأى كسرى يوم مولد الحبيب محمد؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة، واعود بكم الان الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدا، اعمل ما شئت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يأتينا أسحارا، اعمل ما شئت. يا من تنتنك عرقة، اعمل ما شئت. يا من تؤذيك بقة، اعمل ما شئت. يا من تقتلك شرقة، اعمل ما شئت. يا من اولك نطفة نزرة، اعمل ما شئت. يا من اخرك جيفة قذرة، اعمل ما شئت. يا من تحمل في بطنك العذرة، اعمل ما شئت. فان للكون ربا لا يغفل ولا ينام. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأعزاء، أطير بحضراتكم الآن إلى بلاد فارس أي بلاد إيران، لأرى ماذا رأى ملك الفرس يوم ولد الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جلس كسرى بين كبار رجال قصره وقال لهم: لقد رأيت الليلة رؤيا عجيبة وغريبة. قالوا له: فماذا رأيت أيها الملك العظيم؟ قال لهم: رأيت في المنام إبلا سعادا تقود خيلا عرابا عبرت تجلة الفرات إلى أرضنا. ما هذا؟ إنها أحداث جسام، إنها أهوال عظام، إنها رؤيا إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذا المولود سيغير وجه الدنيا، سيغسل هذه الدنيا من أرجاسها وأنجاسها وأجناسها ويطهرها. رأى كسرى إبلا أي جمالا سعابا قوية تقود خيلا عرابا أي خيلا عربية. هذه الخيل عبرت نهر دجلة والفرات. فقال له أحدهم: أيها الملك العظيم، إن هذه الرؤيا تدل على خطر يصيبنا، فابحث ماذا حدث في الكون. فأرسل رجاله يسألون، وجاءوا له قائلين: لقد ولد نبي العرب اليوم، لقد ولد اليوم نبي العرب. فهل تحققت رؤيا كسرى؟ نعم تحققت رؤيا كسرى. ومتى تحققت؟ تحققت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاسمعوا ماذا حدث. كون عمر جيشا جرارا ليفتح بلاد فارس، فقد صمم الفرس على ان يقضوا على كلمة لا اله الا الله، وكان قائد الجيش سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وكان الحبيب يقول لسعد: يا خالي. وكان إذا رآه يقول له: هذا خالي، فليرن امرؤ خاله. فماذا قال عمر لقائد الجيش والجيش مقبل على فتح البلاد؟ قال له: يا سعد، أوصيني وأوصيك ومن معك بتقوى الله، انا لا اخشى على الجيش من عدوه، انما اخشى على الجيش من ذنوبه. لا اخشى على الجيش من عدوه، انما اخشى على الجيش من ذنوبه، لاننا اذا عصينا الله تساوينا مع العدو في معصية الله، وزاد علينا في العدد والعدد فهزمنا. اوصيك ومن معك بتقوى الله. وتحرك الجيش وكان عدده 30,000، وكان مع الفرس 120,000، ولكن الاسلام لا يعبأ بالكسرة، لان الاسلام يؤمن بالواحد. واستمرت المعركة 3 ايام، غربت بعدها شمس دولة الفرس الى غير رجعة، وبقي ان يعبر سعد النهر دجلة ليدخل قصر كسرى. لم تكن هناك كبار للعبور، ولم تكن هناك معدات هندسية لتنصب على نهر دجلة للعبور، فماذا قال سعد؟ لقد قال سعد: ايها الجيش استعينوا بالله واصبروا واعبروا النهر بخيولكم. فركبوا الخيول وعبروا النهر بالخيول وهم يقولون لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله. فلا شيء بعده، عبر النهر وهم يركبون الخيول، انها خيل عراب، انها ابن سعاد، عبرت نهر دجلة. فماذا حدث؟ دخل سعد بن ابي وقاص قصر كسرى، وكان يسمى القصر الابيض. فماذا سمع سعد عندما دخل القصر؟ هل القى خطابا مليئا بالغرور؟ هل قال انني البطل الذي فتح البلاد؟ هل قال انني بطل الهيجاء؟ هل اقام حفلا وراقصا؟ هل اقام حفلا ماجما تشرب فيه الخمور وتؤدى فيه الرقصات؟ ماذا قال سعد؟ ماذا قال سعد؟ يا ليتنا نتكلمذ على يدي سعد. ماذا قال سعد؟ يا من ضيعنا الاندلس، ويا من ضيعنا القرم، ويا من ضيعنا صقلية، ويا من ضيعنا قبرص، ويا من ضيعنا السرخان، ويا من ضيعنا الأورال، ويا من ضيعنا تركستان، ويا من ضيعنا سيبيريا، ويا من ضيعنا بيت المقدس وفلسطين. ماذا قال سعد؟ عندما دخل سعد القصر دخله حافي القدمين، لم يكن يملك حذاء يلبسه، لم يكن يملك حذاء ولا نعلا يلبس، خال رسول الله. اذا سالكم سائل من المضللين الحاقدين وقال لكم من خال نبيكم؟ فقالوا: قولوا له خال نبينا هو سعد بن ابي وقاص. وهذا سؤال يردده اهل الضلال والهوى، وكأنهم اذا لم يعرفوا خال الحبيب كأن الاسلام قد انهدم. قولوا ان خاله هو سعد بن ابي وقاص. ماذا قال سعد عندما دخل قصر كسرى؟ وما هو اول امر يومي اصدره داخل القصر؟ يا لله، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين الذين ضيعوا ما جمعه الاوائل، الذين مزقوا ما وحده الاوائل، الذين فرقوا ما قواه الاوائل. اشهد الله وانا واقف في هذا المكان والله على ما اقول وكيل وشهيد، ما من يوم يمر علي وانا جالس في هذا المسجد ومنذ 10 ايام على وجه التحديد الا ويدخل علي شباب ذاك الاعين يسأل هذا السؤال. يقول احدهم ان ابي يقول لي اذا لم تحلق ذقنك فلن اسمح لك بالمبيت في البيت، واخر والله العظيم يسألني ويقول لي انا تلميذ في المدرسة الثانوية وقد قال لي ابي اذا رأيتك تصلي فلن اسمح لك بدخول البيت بعد اليوم. فماذا؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون بالإسلام؟ ماذا تريدون بالإسلام؟ الشباب، الشباب الذي يطلق لحاح يخيف والديه كأن اللحية قنبلة من طراز شين شديدة الانفجار. اللحية أصبحت تمثل خطرا في البيوت، ولو أن الشباب أرسل شعره المضغوط وأسدله على كتفيه وحلق الوجه وأرسل الشارب وضيق الثياب وصار خطرات النسيم تجرح خديه ومس الحرير يبني بنانه، فهذا هو الشاب الصالح والمواطن الصالح الذي تفتح له الأبواب. فإذا ما أطلق لحيته أصبح خطرا على المجتمع ويوضع أمامه 100 علامة استفهام. لماذا؟ لأن الذي يرسل شعره إنما اقتدى بثرثر، أما الذي يطلق لحيته فقد اقتدى بمحمد وهم يكرهون محمدا. معشر السادة، شاب يقول أبي يهددني بالطرد من البيت إذا رآني أصلي، إذا رآني أصلي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الشاب كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن الذي يملك الروح والرزق هو الله، إن الذي يملك الأمر كله هو الله، إن الذي بيده مقادير الأمور هو الله، إن الذي رفع السماء هو الله، إن الذي بسط الأرض هو الله. من الموجود؟ من الموجود؟ من الباقي؟ من القديم؟ من الواحد؟ من القائم بذاته؟

من الرحيم، من القدوس، من السلام، من المؤمن، من المهيمن، من العزيز، من الجبار، من المتكبر، من الخالق، من البارئ، من المصور، من الباعث، من الوارث، من الماجد، من الواجد، من الواحد، من القادر، من القدير، من المقتدر، من الوكيل، من الحسيب، من الرقيب، من الشهيد، من المعطي، من المانع، من الضار، من النافع، من الخافض، من الرافع، من المحيي، من المميت، من المعز، من المذل، من المقتدر، من المقيت، من الوكيل، من الكفيل، من الشهيد، من الرقيب، من الفرد، من الواحد، من الاحد، من الذات، من الصمد، من الله هو الله، من الله هو الله، من الله هو الله، وحد الحي الذي لا يموت. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك وكبريائك وانا العبد الواقف بين يديك، لا اسألك نفسي، انما اسألك وانت تعلم ان الاسلام في محنة، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ايدينا، اللهم ارفع رايه لا اله الا الله، اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم فك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله، صلوا على الحبيب. قالت آمنة اتاني ات وانا حامل به، فقال لي يا آمنة لقد حملت بسيد هذه الدنيا وما فيها، فاذا وضعته فقولي اعيذه بالواحد من شر كل حاسد. وحد الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من سنته اذا ولد مولود ان يؤذن له في اذنه اليمنى وان تقام الصلاة في الاذن اليسرى. سمعوني الصلاة عليه. من سنة النبي ومن هدي النبي ومن تعاليم النبي ان اول المولود ما يتولد اول عمل تعمله ان تؤذن في الاذن اليمنى وتقيم الصلاة في الاذن اليسرى، وبعدين بعد هذا تقول بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك، اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، الكلام ده هو كان سيدنا ابراهيم بيرقى به اسماعيل واسحاق، فسيدنا النبي كان يرقى به الحسن والحسين رضي الله عنهما. نسمع الصلاة على الحبيب النبي محمد. طب وبعدين افرض ان انا مش حافظ، اعوذ بكلمات الله التامة، مش حافظ بسم الله يرقيك والله ويشفيك. قال لك يا اخي ده انت ربنا اداك ثلاث صور، يعني لو ان لك بها الدنيا وما فيها مش ممكن هتفضل حاجة على هذه الصور الثلاث. ثلاث صور لما نزلوا على الحبيب النبي، النبي قال لقد كفاكم الله كل شيء بها، يعني خلاص هم الثلاثة دول اللي عايزه يحسن نفسه من الشر، اللي عايزه يحسن نفسه من الحسد، اللي عايزه يحسن نفسه من السحر، اللي عايز ربنا يحفظ له اولاده من السوء يعمل ايه؟ قال لك ثلاث صور، مش هقول لك البقرة تقول لي ما مش حافظها، على عمران ولا على باله، النساء والله ما انا عارفه، لا، قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. ها؟ وحد الله يا اخويا ولا اله الا الله. مالهم دول؟ مالهم؟ قال لك قبل ما تنام كل ليلة تفتح كفيك، تفتح ايديك، وتحط بقك بين كفيك، وتقرا ثلاث صور، كل صورة ثلاث مرات. وبعدين تخلي اولادك قاعدين، وتدي ماسح ايديك، ماسح اولادك بايديك اللي انت عارف فيهم الثلاث صور، مادام لسه اطفال ما بيعرفوش يقروا. ما هو للاسف الشديد زمان كان الواحد يبقى عنده 10 سنين ويحفظ القرآن من اول الفتحة لغاية من الجنة والناس. يعني مرة طفل عنده 10 سنين راح الكتاب، فلقيه الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج كان من اعتى طغاة الارض، كان بيحكم العراق. كان مرة طلع يخطب فقال للناس: ايها الناس، اني ارى ثمارا قد حان قصافها، واني لصاحبها، ارى رؤوسا قد اينعت وحان قصافها. شبه الرؤوس بالثمار اللي على الشجر، وقال ان خلاص الثمار استوت وانا حاطفها بالسيف. ما المسلمين طول عمرهم مبتلين بالظلم.